سمحت، يقول السائل: ما حكم ذهاب المرأة إلى الحمام الخاص بالنساء؟ إذا كان خاص بالنساء لا يضر عورتها أحد لا بأس. نعم. جزا الله سمحت الشيخ خير الجزاء على ما أفاد، وجزاكم الله خيرا لحضوركم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.